راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف. اليوم معنا الحديث الثامن، الحديث الثامن، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه. وفي مسلم: وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. الله المستعان. توجيهات عجيبة جميلة عظيمة مباركة. لكن قبل أن نبحر معكم في ثنايا هذا الحديث، دعونا نمر على المفردات. قوله يستعفف أي يمتنع عن السؤال ويكف عن الحرام. يعفه الله أي أنه يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته. وقيل إما يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، أو يرزقه القناعة. وقوله ومن يستغني أي يظهر الاستغناء عن أموال الناس والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. يغنيه الله يجعله غنيا أي بالقلب. ومن يتصبر، يتصبر أي يتكلف الصبر ويتحمل مرارته. والصبر حبس النفس عن كل ما يكرهه الله ولا يحبه من اعتقاد أو قول أو عمل. يصبره الله أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له. طيب، هذه شرح المفردات. عندنا قاعدة أحبتي في الله في الأصول، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك هنا قوله من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، إلى آخر ذلك. القضية ليست فقط في المال، بل في كل شيء في الحياة. يعني هذا الحديث يا أحبابي يمكن أن نطبقه على كل حاجاتنا في حياتنا، بمعنى أن نفسك أو أن نفسك إذا دعتك إلى أمر من الأمور، مال، منصب، شهادة، زوجة، عمل من أعمال الدنيا، شهوة من شهوات الدنيا، بيت، عمارة، سيارة، قطعة أرض، قصر، يدخل هذا الحديث فيه. أضرب مثال آخر، خاصة خلونا نتكلم عن الشباب، الشريحة الكبيرة الآن. وسائل الإعلام سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المشاهدة أو مواقع التواصل الاجتماعي، يعني فيها انفتاح كبير، وفيها شهوات كثيرة، وفيها صور نساء ولقطات نساء، عرايا وشبع عرايا وجميلات وكذا. الشباب لما يرون مثل هذه القضايا قد تؤثر فيهم، مش قد بل ستؤثر فيهم. مو بالشباب حتى كبار السن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقراطير المقطرة إلى غير ذلك. طيب هل أجعل نفسي يعني تنساق مع كل شهوة ومع كل صورة ومع كل مقطع ومع كل موقع؟ لا، المسلم لا، المسلم يعلم أنه محاسب على سمعه، على بصره، على وقته، على مشاعره، على نيته. ولذلك هل كل إنسان يستطيع الآن أن يتزوج؟ مع الأسف وضعت في المجتمع عراقيل متكاليف، يعني أصحاب الدخل المحدود متى يتزوج مسكين؟ وربما كان الحرام عنده أسهل من الحلال. ولذلك هذا الحديث فيه علاج، سواء كنت فقيرا، كنت معدما، ما كان عندك وظيفة، ما عندك بيت، ما عندك زوجة، ما عندك متاع، تذكر أن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. اجعل هذه الأمور الثلاثة في مدار حياتك كلها. امرأة عندها بيت ينقصها متاع، ما عندها مطبخ، ما عندها ثلاجة، ما عندها مثلا، ما عندها ذهب، ما عندها ملابس جديدة، فتبدأ نفسها تنساق لوعة وحسرة، فلانة عندها وأنا ما عندي، فلان عنده وأنا ما عندي. لا لا لا لا، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، من يتصبر يصبره الله. بمعنى وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنزل حاجتك وفاقتك وطلبك ورغبتك في الله سبحانه وتعالى، فإما أن يعجل بها إليك، وإما أن يرزقك القناعة في قلبك فتترفع عن الدنيا وسفاسفها وترهاتها وتتعلق بالجنة وما فيها. اعلم أن المخلوق ضعيف، وأن الناس مثلك، وأن الناس فيهم الشح وفيهم البخل وفيهم المنة وفيهم يعني التكبر على الناس. أنزل حاجتك بالله، أنزل رغبتك بالله، شوف من يستعفف يتعفف عن سؤال الناس، ويتعفف عن المحرمات، ويتعفف عن أمور الدنيا، يعلم أن الله قادر على كل شيء، يعفه الله، يعفه الله. أنا أجلس مع بعض أبنائنا وإخواننا الذين مثلا يسافرون إلى الخارج ويمكثون سنوات، يذهب ذهب ويرجع ذهب، الشهوات من حوله من كل مكان، الملهيات المغريات، ومع ذلك يذهب ذهب ويرجع ذهب، ما يتلطق بشيء. لماذا؟ لأنه يعامل الله قبل أن يعامل البشر. طبعا في ضحايا لا شك، لكن أتكلم على صفوة، ما يهتم بهذه الشهوات وهذه، يعلم أنها محرمة ويترفع عنها، يستقدرها، هو أعلى منها بكثير. لماذا؟ لأنه يستعف لله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أيها الأحبة، هنا المصنف يعني ركز القضية على قضية إيش؟ المال. وقضية المال جزء من هذه الأجزاء، لكن كما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالإنسان يستعفف عن المال الحرام، يستعفف عن النساء الحرام، يستعفف عن الصور الحرام، يستعفف عن المعاملات الحرام، يستعفف عن المكتسبات الحرام. من يستعفف يعفه الله، مو بالمخلوق يعفك، الله القادر على كل شيء. هل عظمنا الله حق تعظيمه؟ هل قدرنا الله حق قدره؟ هل عرفنا ما معنى كلمة الله؟ هذا الذي أتمناه يا أحبابي، إن الإنسان يعرف عظمة ربه عز وجل، وأنه الكريم، وأنه القادر، وأنه الحكيم، وأنه الحي القيوم، وأنه اللطيف بعباده، الحليم بخلقه، لا يعجزه شيء. فلا نروح نطلب فلان وفلان وننسى الكريم الديان. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله، وصلى الله على محمد. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعود إلى قضية التعامل مع الله. يا أحبابي، يا أحبابي، نحن الضعفاء، الله القوي، نحن الحقراء، الله العزيز، نحن العبيد، الله الملك، نحن العجزة، الله القادر، الله الذي قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا أحبابي، دعونا نعظم الله حق تعظيمه، دعونا نظهر العبودية الحقة، والعبودية الحقة تكمن في إظهار الافتقار والانكسار لله. يعني التفتنا إلى مقدراتنا وإلى شهاداتنا وإلى كراسينا وإلى وظائفنا ونسينا الله. ليش؟ هل الله يعجز شيء؟ هل الله يغيب عن حاجتنا وعن أمورنا؟ هل الله عز وجل لا يعلم بما نريده ونحتاجه؟ اسمع ماذا يقول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يا أحبابي، لماذا هذا الجفاء مع الله سبحانه وتعالى؟ نحن نتعامل مع الله كنتعامل مع مسؤول كبير، فلازم نفرق أن الله ملك الملوك، أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. يا رسول الله، أبعيد ربنا فننادي أم قريب فنناجي؟ فأنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. التفتنا إلى الأسباب المادية البحتة ونسينا ملك الملوك، نسينا القادر المقتدر القدير، قادر مقتدر قدير، نسينا الملك المالك الملك سبحانه جل في علاه، المليك الملك سبحانه. أنت العبد، أنا العبد، نحن العبيد مع الأسف. لذلك الحديث يقول: من يستعفف في أي شيء يعفه الله، في مال، في وظيفة، في شهادة، في دراسة، في زوجة، في متاع، في منزل، في أرض، في عرض، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. بعض الناس يا أخواني قد يملك ملايين لكنه في ذاته فقير محتاج، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. بعض الناس كما قلت لك ملياردير لكنه فقير في ذاته، شحيح في نفسه، ترى عنده الأموال ومع ذلك حينما ترى تريد أن تتصدق عليه، مسكين هذا. ولذلك من يستغني يغنيه الله. ترى المال ما بالقضية قضية كثرة، القضية الغنى غنى النفس، غنى النفس. بعض الناس ما يملك شيء، لما ترى ترى عزيزا شامخا، ما عنده ذلة وما عنده استصغار لنفسه. وبالتالي أحبابي في الله، كن مع الله ولا تبالي، أنت عبد لملك الملوك. هل تعلم يا عبد الله أن أقل واحد في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة، من يملك من ينظر في ملكه 1000 سنة. حديث صحيح، أقل واحد في الجنة من ينظر في ملكه 1000 سنة. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. يعني الله عز وجل الذي وعدك بهذا المتاع ما يستطيع أن يعطيك في الدنيا ما تريد، لكن ما تريد أنت تخضع لحكمة الله عز وجل، الحكمة اللي أنت ما تعرفها وأنا ما أعرفها. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصلحته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي كيف أشاء إني بهم خبير بصير. فالله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم وهو القادر. تقول يا رب ارزقني قلم، يا رب ارزقني قلم، لعل هذا القلم في حتفك أنت ما تدري، لكن الله يعلم فلا يرزقه قلم. أيعجز الله؟ لا ما أعجز الله، لكن الله حكيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن كن مع الله ولا تبالي، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، إما يغنيك بقضاء حاجتك، وإما يغنيك في قلبك وفي نفسك فتترفع عن الدنيا وحاجاتها وشهواتها ولذاتها، ويصبح قلبك معلق بما عند الله سبحانه جل في علاه. كم ستعيش أنت؟ كم سأعيش أنا؟ وكم سنعيش نحن؟ والله ما ندري هذه الليلة نكون في الدنيا ولا في الآخرة. وبالتالي اعمل، ادعو الله سبحانه وتعالى، خذ الأسباب، إن جاءت حيا هلا والحمد لله، إن منعت فاعلم أن لله فيها حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: ومن يتصبر يصبره الله. سمعت يا رعاك الله؟ من يتصبر يصبره الله. ثم قال: وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. يا أحبابي، الصبر يذكر في القرآن في أكثر من 70 موضع، وكما قال عمر رضي الله عنه أرضاه: أدركنا خير عيشنا بالصبر. أنا لا أريد أن نتكلم عن الصبر كتنظير، شبعنا من التنظير، نحن نريد تطبيق. بمعنى لما تكلم العلماء عن الصبر: حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما يسخط الله. بمعنى أن الصبر يدخل في كل قضية في حياتك. نحن نعرف أن الصبر ينقسم إلى 3 أقسام، وهذا من التنظير، لكن لابد أن نبينه: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. يعني حياتك وحياتك وحياة كل مخلوق لا تفك عن هذه الأمور 3، كل مكلف. بمعنى إذا ما عندك صبر لا يمكن أن تعبد الله. أنا أسألك سؤال: ما الذي يجعلك الآن تنظر إلي الآن؟ إلا لأن عندك صبر، تريد أن تتعلم، تريد أن تشارك، تريد أن تستفيد. إذا ما عندك هذا الصبر عمرك ما تستفيد، عمرك ما تصلي، عمرك ما تقرأ القرآن، عمرك ما تؤدي طاعة. وبالتالي الصبر عنوان للطاعات. إذا جاء الصبر جاءت الطاعة، جاء الذهاب للمسجد، جاءت قراءة القرآن، جاء ذكر الله، جاءت صلة الأرحام، جاء قيام الليل، جاء البكاء من خشية الله، جاءت المحاسبة، جاءت الطاعات كلها بيش؟ بوجود الصبر. طيب إذا جاء الصبر ابتعدنا عن الذنوب والمعاصي. يا إخوان الشهوات كثيرة، والنفس تميل مع هذه الشهوات. إذا ما عندك صبر ستنساق خلف شهواتك، ستمضي خلف رغباتك. خاصة الدنيا الآن، الدنيا الآن الشهوات منفتحة. إذا ما عندك صبر يردعك ويمنعك ويجعلك تسلك الصراط المستقيم، أقل هفوة ستضيع. أقدار الله علينا يا أحبابي، ما فينا واحد يمكن أن يسلم في هذه الدنيا من الهم والغم والنكد والكدر والمشقة والبلاء والحزن، وهو أشياء كثيرة جدا. إذا ما عندك صبر يمنعك من التسخط والتشكي، لا يمكن أن تعيش. إذا حياتنا تقوم على العبادة وفعلها، والمعصية واجتنابها، والبلاءات والصبر عليها. إذا ما عندك صبر في النهاية ما يمكن أن تعيش. عرفنا الآن عظمة الصبر، عرفنا قول علي بن أبي طالب حينما يقول: واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الجسد هو الإيمان، والرأس هو الصبر. إذا ما فيه رأس الجسد ما له قيمة، إيمان ما له قيمة. فإذا جاء الرأس وهو الصبر كمل الإيمان. واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا معكم في هذا الحديث الجميل، وحديث عن الصبر، حديث عن الصبر. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أحبابي هذه الآية عجيبة عجيبة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أذكر قرأت مرة رسالة جاءتني يقول صاحبها نقلا عن بعض السلف: ثلاثة أعمال لا تدخل في الميزان، ثلاثة أعمال لا تدخل في الميزان. قال العلماء: الميزان المعروف الحسنة بعشر أمثال. إلى ليش؟ لأن لها ميزان آخر مختلف. قالوا: ما هي؟ قالوا: الصبر والعفو والصيام. فأما الصبر، لأن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما العفو فقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. خلاص، أجره على الله، لا تسأل. وأما الصوم فكما قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه الأمور الثلاثة لا تدخل في الميزان. لكن دعونا نتكلم مع إيش شاهدنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جلسة تأمل. لو قلت لك الحسنة في الصبر بمئة ألف ضعف، محسوبة؟ محسوبة. الله شو يقول لك؟ إنما يوفى الصبر أجرهم بغير حساب، بغير حساب. لكن لو قلت لك الحسنة في الصبر بمئة ألف محسوبة. طب لو قلت لك بمليون، محسوبة؟ محسوبة. طيب اسمحوني، أنا ذكرت لكم هنا بعض الأرقام الغريبة شوية، يمكن بعضنا ما قد سمع فيها في حياته، ولكن من باب إيش؟ العلم بالشيء. لو قال لك الحسنة بمليار، المليار واحد وتسعة أصفار، محسوبة؟ محسوبة. لو قيل لك أن الحسنة ببليون، البليون واحد صحيح وقدامه 12 صفر، برضو محسوبة. طيب لو قال لك الحسنة في الصبر بترليون، الترليون واحد صحيح وقدامه 18 صفر، محسوب؟ محسوب. طب لو قيل لك أن الحسنة في الصبر مثلا بسنكليون، بواحد سنكليون، إيش واحد سنكليون؟ السنكليون واحد صحيح وقدامه 30 صفر، محسوب؟ محسوب. طب لو قيل لك في الصبر أن الحسنة في الصبر بديشليون، إيش الديشليون هذا؟ الديشليون يا إخواني واحد وقدامه 60 صفر، برضو محسوب. طب لو قيل لك أن الحسنة في الصبر بواحد ديشليار، ديشليار يعني واحد صحيح وقدامه 63 صفر، برضو محسوب. طب لو قيل لك الحسنة في الصبر بواحد صحيح وقدامها 2 كيلو أصفر، برضو محسوب. الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا قال لك الله بغير حساب، يعني بغير حساب. لذلك الله ماذا يقول؟ والله يحب الصابرين، والله مع الصابرين. إذن أحبتي في الله، لما يعني لا أريد أن ينطلق فكرك وفكري وفكرنا إلى أن الصبر بس عند المصيبة، مات ولدك، ذهب مالك، ذهبت عينك، انكسرت يدك، صدمت سيارتك، ذهبت وظيفتك، مات قريبك، هذا ثلث من الصبر. لا، الصبر ينبغي أن نفعله في حياتنا كلها. إذا جيت تقول الله أكبر وجاءتك الدنيا تسعى خلفك والوظيفة تسعى خلفك والشهوات تسعى خلفك، لا، أنا أصبر، أصلي، أركع بطمأنينة وأرفع بطمأنينة وأسجد بطمأنينة وأسبح الله بطمأنينة، أقرأ بطمأنينة، هذا من الصبر. فإذا صليت الفريضة أتيت بالنافلة، فإذا سمعت الله أكبر أبادر إلى المسجد إن كان رجلا، وإن كانت امرأة تبادر إلى سجادتها وإلى شرشفها وإلى صلاتها. كل وقت العبادة يأتي، وقت فراغ أمسك المصحف، أتصدق، أذكر الله، أستشعر هذه العبادات وأنا متصبر لأدائها، أشعر فيها بحلاوة. جاءتني النفس، جاءتني الانشغالات حتى أستعجل، لا، قف يا دنيا، قف يا، قف يا نفس، أنا أريد أن أؤدي عبادتي وأنا صابر. لا أتململ، أستشعر الصبر في آدائها، أستشعر الصبر في المكوث مع القرآن، في حلق الذكر، في حفظ القرآن، في تلاوة القرآن، في قراءة الكتب، في سماع الأشرطة النافعة، في صلة الأرحام، في بر الوالدين، وهكذا وهكذا. إذن أنا أصبر في كل طاعة، عندي أي طاعة كانت، عندي صوم أصبر في الصوم، وأعلم أن هذا الصبر، أن هذه طاعة لله أتلذذ بها، حتى لو أنا صوت بالجوع بالعطش، لا أنا أصبر. إذن نفعل الصبر في أداء الطاعات والحسنات والقربات، لا أسلق العبادة سلق وأديها كيف متفق. فإذا جاءت المباريات وجاء والعياذ بالله المسرحيات والأفلام وجاءت الكلام الفاضي هذا، جلست والأوقات تمر وأنا في قمة السعادة، غلط، هذه فطرة منكوسة. طيب هذا الجانب الأول، إذن تفعيل الصبر في العبادات، تفعيل الصبر في ترك المعاصي، شيء محرم أمعيني أغض بصري، سمع محرم أسد أذني، جلسة غيبة ونميمة أقوم منها، شهوات وشيء من الملاهي أبتعد، أمر محرم لا أجلس فيه، هذا من الصبر. النفس تريد أن تجذب صاحبها، لا لا لا أنا لا أطيعها، أمنعها من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، سواء عن طريق العين، عن طريق اللسان، شهوة اللسان، عن طريق السمع، عن طريق اليد، عن طريق البطن، عن طريق الفرج، عن طريق القدم، عن طريق القلب، لا، كلها ابتعد عنها. اصبر اصبر، دنيا صبر ساعة. الأمر الثالث، وهو الثلث الثالث من الصبر، قدر الله. من يسلم من مكدرات الحياة؟ ما في صبر، أستغفر الله، أقصد ما في نجاة، لازم من الصبر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قالوا يا أبا عبد الله متى الراحة؟ متى الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. لازم تصبر، من الزوجة، من الولد، من البنت، من الجار، من الزميل في الطريق، من الناس، أنت في سيارتك لازم تصبر، لو ما تصبر ما يمكن أن تعيش. إذن هذه الدنيا كلها ابتلاءات، ونبلوهم بالشر والخير فتنة. فبالتالي إذا ما عندك صبر تقنط. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند إيش؟ قبر ولدها الصغير، تبكي امرأة طبيعي تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه قال يا أمة الله اتقي الله واصبري. هي ما شافت الرسول وما تعرف الرسول، تقول إليك عني فإنك ما أصبت بمصيبتي. مر النبي صلى الله عليه وسلم تركها، قدر ظروف المرأة، قال الناس يا مجنونة هذا رسول الله، الحقي. فراحت كالمجنونة، يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تريد الأجر كامل؟ ها؟ إنما يوفى الصبر الأجر بغير حساب إذا جاءتك المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم هنا وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر، لأن الصبر يشتمل على حياة كلها، يشتمل على فعل الطاعات، ترك المعاصي والذنوب، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا ما فينا واحد يسلم من الابتلاءات، إذا اجعل الصبر معك، كما قال عمر أدركنا خير عيشنا بالصبر، أدركنا خير عيشنا بالصبر، تذكر الصبر صح مر، يعني كما قال أول والصبر كالصبر مر مذاقته إلا أن عقباه أحلى من العسل. فلازم تصبر، لازم نصبر، ولا ما نقدر نعيش. يعني حتى ثوبك إذا بعض الأوقات تبتل ثوبك يعاكسك تشد الثوب، لا نصبر. فإذا نحتاج أن نصبر، أن نفعل الصبر في حياتنا وفي عباداتنا وفي مجالسنا، ما يكون تنظير بس، أنظر زي ممتاز في التنظير، لا لا، التنظير يحتاج تطبيق، ولا ما تقدر تعيش. أنت مع زوجك، وأنت مع زوجتك، ونحن مع بعضنا البعض، أنت مع مديرك، أنت مع جيرانك، نحتاج أن نصبر. وسع صدرك شوي، وسع الصدر واجعلها لله، ستجد حلاوة الصبر في كل حياتك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين.